我觉得我喜欢。 ما لك لا تأمنا على يوسف

وَجِيءُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ قال يا بشرى أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بعث شهدهم آتيناهم ما هو علما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله.